السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الكرام، مسألة الظاهر والباطن هي الأساس الذي يبني عليه الفلاسفة فهمهم للدين. يعني هذا الظاهر الذي يهتم به الفقهاء يخفي مضامين لا يفهمها إلا الحكماء، وكما ذكرت لكم سابقا أبيات حفيد علي بن أبي طالب زين العابدين يقول: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتن. يعني أن الجاهل إذا رأى هذا الحق المخفي، هذه المضامين السياسية الإدارية الدوافع اللي يراد منها خلق فضائل والنهي عن رذائل وتكون مضمنة في باطن الدين، سوف تفتن الجاهل عندما يعرفها. يعني الجاهل لو انكشف له هذا الجانب المخفي سيتراءى له بأن النبي يكذب ويدلس ويقول كلاما غير صحيح، بينما هي سياسات ضرورية لإدارة جميع الناس. وهذه القضية غائبة الآن، يعني غائبة حتى الغياب السلبي. يعني لو يوجد من يرد عليها حاليا لكانت حاضرة ولكن مرفوضة، لكنها غائبة تماما، غائبة إيجابيا وسلبيا. فمن الضروري بعثها وتنبيه الناس عليها حتى نعرف كيف كان الأوائل يحللون الظاهرة الدينية. الفلاسفة يعتمدون على هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى ظاهر، وهي هذه النصوص والشرائع والأحكام التي نراها، والباطن هو المضامين الاجتماعية السياسية الإدارية التي يعلمها النبي ويبطنها في نفسه ويعلمها الحكماء، الحكماء من صحابته وفي كل عصر، إلا في العصور التي غلبت فيها المفاهيم الفقهية اختفى هذا الباطن، اختفى وتشبث الناس بالظواهر بعد ابن تيمية، بعد أن جاء ابن تيمية وشن هجوما على الفكر الفلسفي، وانحطت أصلا الأمة. يعني العقل بدأ يميل إلى الدروشة والجهل والتشبث بالأمور السطحية، اختفت الفلسفة بشكل عام. لكن عندما كانت الفلسفة حية في القرون الأولى كانت هذه الأشياء معروفة وظاهرة لديهم. سأقول لكم، يعني أنقل لكم بعض النصوص. طبعا ابن تيمية تحدث عن هذه المسألة، يعني مسألة الظاهر والباطن، ورد عليها كما يزعم، لكنه في الحقيقة دلنا على شيء مهم. يعني كلام ابن تيمية وإن كان مشحون بالرد على الفلاسفة إلا أنه يعطيك أيضا قضايا وموضوعات تستطيع البحث عنها لديهم وتقرأها من وجهة نظرهم. يعني هو يعطيك الرد فأنت اقرأ ماذا يقول صاحب الشأن نفسه. كثير من الكلام اللي قرأته وجدت أنه عندهم بطريقة أخرى، مثلا علم الله بالجزئيات هو يجعل هذه المسألة من أسباب تكفير الفلاسفة أنهم ينكرون علم الله بالجزئيات، بينما لها تخريج آخر عند الفلاسفة، ليست القضية بالشكل الذي طرحه أن الله لا يعلم التفاصيل، الله أعلم بكل شيء عليم، لكن هم يقصدون الجزئيات اللي تكون عبر الحواس، اللي تكون عبر الحواس وتستلزم بأن يكون الله جسما حتى يعرف من خلالها. لكن الله محيط وعارف بكل شيء من مكانه العالي والمتسامي، لكن الجزئيات اللي تكون عبر حواس الإنسان هذه تقتضي الجسمية، والله عز وجل منزه عنها. هذا هو المقصود بعلم الجزئيات. طيب، يقول ابن تيمية إن الفلاسفة يقولون إن الرسل لم تبين العلم والحقائق التي يقوم عليها البرهان في الأمور العلمية. فعلا هذا صحيح يقوله الفلاسفة، لكن لا يقصدون بأن النبي كتم العلم ومنعه، لا، يقصدون أن النبي كان يستخدم السياسة، يستخدم الإدارة التي تقتضي أن لا يبدي كل شيء، يعني أن لا يكشف الأمور لكل الناس، لأن العوام لا يستوعبون، العامي لا يستوعب، ولا بد أن تديره بالمجاز والخيال. ومنهم من يقول إنهم إنما كانوا بارعين في الحكمة العملية، وكانوا يخاطبون الجمهور بخطاب تخيلي. هذا صحيح، الحكيم يعني النبي حكيم عظيم، وهو أعلى درجات الحكمة، يعني النبوة أعلى مستوى في دائرة الحكمة، والنبي هو شخص حكيم يخاطب الناس بخطاب يحثهم على الخير ويمنعهم من الشر ويخلق فيهم الفضائل ويمنع عنهم الرذائل. بهذا الخطاب الذي ينقسم إلى ظاهر وباطن، ظاهر اللي هو النصوص اللي حصلنا عليها، النصوص التي وصلتنا هي ثمرة لهذا الظاهر، لكن الباطن هنا المشكلة. المشكلة أن الباطن لا ينقل إلا بواسطة الحكماء، وليس من الصواب أيضا كشفه و يعني إخبار الناس به حتى لا يفتتنوا، لكنه صار في هذا العصر يعني مخفيا، انطمس هذا الباطن الذي هو أساس وقاعدة الظاهر. أنهم كانوا يخاطبون الجمهور بخطاب تخييلي ينفعهم في سياستهم. نعم، يعني الفلاسفة كانوا كما قلت لك يعني يخيلون إلى الناس، يعني هذه فئة الفلاسفة يسميها ابن تيمية أيضا أهل التخييل، يعني هم أناس يقولون بأن النبي يستخدم تخييل ومجاز، وفعلا فعلا كثير من النصوص هي خيالات وأساطير ومجازات لأجل خلق فضائل، لأجل تصحيح أخلاق، لأجل يعني حث الناس على الخير. وهذا الأمر كما قلت لك اختفى، لم يعد هو الحاضر في دراسة الدين أبدا. الدين عندك الآن ظاهر فقط كتاب وسنة عند الفقهاء، وتقرأ وتمتثل. طيب، ماذا تخفي هذه الظواهر؟ ما هي المضامين الغائبة؟ أبدا لا يوجد أي شيء، هذا كلام الله الذي نزل على نبيه، وواجبنا أن نصدق ونؤمن. نعم، هو كلام الله، لكنه مناسب لواقع الحياة، واقع الناس، يعني البشر لا يمكن أن ينقادوا بهذه الظاهرية، يعني لا تستطيع أن تقودهم يعني بخطاب واحد، لابد من التوزيع والتنويع والتقسيم بحسب انقسامهم. وهم كما قال ابو رشد 3 فئات: الحكماء والجدليون والعوام، وكل واحد له خطاب يناسبه، والعوام هم الغالب والأكثر، ولذلك جاء النص مناسب لعقولهم يعني في ظاهره، لكن لا يعني ذلك أنه يجب على الحكماء التسليم لهذا الظاهر. لا، يوجد أشياء خافية، بواطن يجب عليهم يعني محاولة استجلاءها. عموما أنا أقدح فقط الشرر في ذهنك أيها المشاهد، وأتمنى منك العودة، يعني حتى لو كنت تختلف مع هذه الأفكار والآراء، عد إلى المراجع، إلى الكتب، إلى الفلاسفة، إلى الأصول القديمة، مثلا كتب المعتزلة والفلاسفة والمرجئة. يعني الآن صعب أنك تجد كتاب أصيل من الكتب القديمة، لكن ربما تجد في كلام مخالفيهم ما يدلك على هذا الأمر، وكذلك ما بقي منها، مثلا كتب ابن سينا كثير منها محفوظ والأكثر غائب، لكن إذا رجعت إليها بنفسك وقرأتها المعلومة من منظورهم، من زاويتهم، سوف تنتبه إلى شيء كان غائبا عنك.